الرسالة التالية من السودان أيضا، وباعثها أخونا عبد الخالق مسدود عبد الوهاب من شركة الأسمنت من عطيرة فيما يبدو. أخونا يثني ثناء عاطرا في مقدمة رسالته ويطرح بعض الأسئلة. سؤاله الأول: ما حكم الإسلام في التهريب للسلع العادية ليست المحرمة؟ ليس للرجل ولا لغير الرجل أن يحرم السلع التي منعتها الدولة، ليس له أن يحرم، وإذا كانت محرمة صار الإثم أكبر، لأن التحريم يضر الناس ويضر إخوانه في البيع والشراء، يخالف الدولة، والمسلم مأمور بالسمع والطاعة في المعروف، وهذا من المعروف لأن الدولة قد ترى مصلحة في ذلك، فالمقصود ليس له التحريم. وأما ما هو محرم كالمخدرات وأنواع الخمور وما لا أشبه ذلك مما حرمه الله، هذا لا يجوز توريده ولو كان بغير التحريم، فكيف بالتحريم؟ نعم. ومحرم بكل حال، نسأل الله السلامة. نعم. جزاكم الله خيرا. من فعل ذلك سمحت الشيخ؟ يستحق أن يعاقب. نعم. بما يراه ولي الأمر. أيوه. بما يراه ولي الأمر. نعم. العقوبات ترجع الله بها عن الإجرام. نعم. يقول عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وكثير من الناس لا يرجعه إيمان ولا يرجعه خوف من الله، وإنما يرجعه العقوبة السلطانية، العقوبة في ماله في بدنه بالسجن. نعم. ونحو ذلك. بارك الله فيكم.